بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانك اللهم أعطيت أحمدا دائمك الغر وأفضالك العزم، ففي الغار باب الحمام لوقتها وحاك العنكبوت له سترا، رأته عيون الكافرين فأغلت، فكان عمار الغار في أعينهم كفرا. سبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها الملحوظ حيرت الكفر. أخوتنا وإخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Yeah.

الان اذا والحياه النبي لا تعد ثاني بسم الله فالموريات قدحا والعاليات قبحا فالموريات قدحا Thank you. حصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا الذي حاضر حاضر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم هم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.